هذا المجال الآخر، المجال الثاني أو الثالث في مجالات الإحسان. لما دخل رجل على عمر بن الخطاب يشتكي من عقوق ولده، فاستدعى عمر الابن وقال: ما حملك على عقوق أبيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على والده؟ أليس للولد حقا على والده؟ فقال عمر: بلى. قال: فما هذه الحقوق يا أمير المؤمنين؟ فقال: أن يختار له أما، وأن يعلمه شيئا من القرآن، وأن يحسن ويختار له اسما طيبا. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، والله ما فعل أبي من ذلك شيئا، أما أمي فكانت أمة مجوسية، كانت أمة عند رجل مجوسي، أمة سوداء إنجية أعلر بها، وكانت أمة عند عابد من عباد النار، فلم تعلم من دين الله شيء. ثم بعد ذلك سلمان أبي جعلة الخنزداع، ثم هو بعد ذلك ما علمني حرف من كتاب الله. كنا نتحدث عن بر الآباء والإحسان إلى الأمهات، وذكرنا في ذلك عظيم قول الله: ولا تكن لهما أفا ولا تنهرهما. كان الحث في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على التذلل وخفض الجناح بين يدي الوالدين، حتى إن أحد التابعين كان إذا خرج من عند أمه ترى وجهه مصفرا يتصبب عرقا ويرتعش، فلما نظر إليه آخر قال: ما بال هذا الرجل؟ أبيه عنده؟ هل هو مريض؟ فأجابه الثاني وقال: ليست به علة ولا شكاية ولا مرض، غير أنه كان عند أمه وهو يسعى لتحقيق قول الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلنا يفرح ويأمل في أن يجد هذا من أبنائه، ولكن أين حق الأبناء؟ فإن الذي يزرع عنبا لن يجد شوكا، والذي يزرع قمحا لن يجد ولن يحصد شعيرا. قدم تجد النتيجة للأبناء حقوق. ولعل الحديث الذي ذكرناه في الجمعة الماضية والحديث ضعفه الشيخ الألباني فيما يرفع إلى النبي أنه قال: رحم الله والدا أعان ولده على بره. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقبل إحسانه ويتجاوز عن إحسانه. إذا نحن على موعد لنتحدث عن مجال آخر من مجالات الإحسان، ألا وهو الإحسان إلى الأبناء. وقبل أن نتحدث عن حقوق الأبناء، أود أن أهدي هذه الكلمات إلى كل والد ووالدة، إلى كل مخطئ في ظنه يظن أن تربية جيل الإسلام وتربية الأبناء تربية إسلامية ستأتي من فراغ، وأنها مهنة من لا مهنة له. إلى العقلاء من القوم الذين يعلمون أن الاستثمار، أقول استثمار، الذين يظنون ويعتقدون أن الاستثمار رأس المال البشري، تربية الأبناء وتوظيف هذه الثروة البشرية أعظم وأدنى وأنفذ من كل استثمار. لا توضع في كلمة مع البورصة والأوراق المالية، بل هي أنفذ وأدنى وأثمن من كل استثمار. إلى كل من يقول لا إله إلا الله، إلى كل من يحب الله ورسوله، إلى كل مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى كل طالب لأن تصل أمة محمد إلى المكان اللائق بها، إلى كل من يعمل الإنسان، إلى كل من ينظر بالحق. القائم محمد رسول الله، والذين معه اجزاء على الكفار رحماء بينهم. حتى قال فيهم ربنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستبشرون. حتى قال فيهم ربنا والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فكان الذين من بعدهم والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. هذا هو صدر الامه، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين التابعين الذي جاء من بعد الصحابة. فما مصدر العزة وما مصدر القوة؟ الإجابة تخرج من فم هذا الصبي، القرآن والسنة فقط. لا، ولكن تحويل هذا المنهج الرباني إلى تربية، إلى تربية. كلنا يطمع في أن يعود لهذه الأمة المكان اللائق بها بين الأمم، أمة قائدة، أمة رائدة، خير أمة أخرجت للناس. قارن هذه الصورة الضيئة التي كانت بالأمس بواقع المسلمين الآن. عدل وتحدث عن أخلاق وجاهل، نشتكي العقوق وبذاءة اللسان وسوء الأخلاق والتخلف والله عند بعض الشباب والترجل عند بعض النساء والميوعة والانحلال والعادة السرية والتحرش بالبنات. حدث في الأخلاق الطائعة ولا حرج. هل تريدون أن يتغير الواقع؟ لن يتغير الواقع مالات ولا شعارات ولا أحزاب ولا جماعات، وإنما يتغير بتربية الإنسان التربية أو المسلمة. هل عندك صورة هذه السلسلة؟ هل استدعت خطرها؟ واقع أمة محمد لن يتغير باتفاقات ولا برزمانات ولا برود فلان، وإنما يتغير بتربية المجتمع تربية مسلمة، حتى تذهب هذه الأخلاق التي لا تمد إلى الإسلام صلة. من العجيب أيها الأحبة وأن تقرأ آيات القرآن وهي تتحدث عن الأبناء تجد آيات فيها شيء قد يبدو للبعض مختلفا، فتجد أن القرآن الكريم وهو يتحدث عن الذرية فيقول هم زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي موضع آخر يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي موضع ثالث هم منها يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وفي موضع رابع يقول الله عز وجل عن المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وفي موضع ثالث أو خامس هم عدو إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هم دينة أم فتنة؟ هم عدو أم قرة عين؟ هم ملهى أم دفع إلى طاعة الله؟ اسمع هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. الولد لا يكتب الولد الذكر أو الأنثى مدخلة مجبنة مجهلة محسنة. عز النبي صلى الله عليه وسلم أربع أوصاف للذرية: مدخلة محسنة مجهلة مجبنة. صدق صلى الله عليه وسلم. مدخلة هذا واقع، إن دعونا إلى الإنفاق في سبيل الله حدثتك نفسك قائلة ابنك يحتاج ويحتاج ويحتاج، فإن قاومت نفسك دفعت الجنين والاثنين وبخلت بالكثير لماذا؟ سوى مبخلة محسنة. إن أصاب الولد مرض أو شكاية حدوث عليه خصلة شديدة، فإن قدر الله عليه الموت ربما تبدل إلى الله وقريت به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحديث منا فانشق البيوت ورضب الخدود ودعا دعوة الجاهلين التي نراها آناء الليل وأطراف النهار في عصر يسمى بعصر التجارة المعيشية. الولد محزنة مبخلة مجهلة، إن دعيت إلى درس علم تقول أحتاج أن أعمل وصفا إضافيا ليرتفع ويزداد ذلك وصفا لأبنائي ما يحتاجون، فتنصرف عن حفظ القرآن وعن مجالس العلم. مجهلة محزنة مبخلة مجبلة، إن دعيت إلى جهاد في سبيل الله بهذه شروطه وأركانه قل ولمن أترك أبنائي؟ إن دعيت إلى شهادة ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا تخشى من بطش الظالمين فيطلبك حب الأبناء عن الشهادة التي هي واجب عليك. أمور متداخلة ومتشعبة، الأبناء فتنة، الأبناء منهاء، الأبناء عدو في الوقت نفسه، الأبناء قرة عين، الأبناء دينة. كيف أشكي إلى أبنائي؟ لعلك تذكر قبل قليل قلت لك أن تربية الأبناء استثمار، وهذا الاستثمار تجارة، تجارة رابحة. هذه التجارة ليست كالمضاربات ولا السندات المالية ولا الأوراق في الدنيا تحفة الناس، ولكنه استثمار أخروي. وهذه التجارة التي غفل عنها أكثر الناس هو يتزوج وينجب، لعله إذا جلس في مسجد من المدارس يتفاخر فخر الجاهلين في عهد أبي لهب وأبي جهل، يكون عندي سبع من الولد، فيقول الثاني وأنا عندي عشر من الولد بطريقة فريدة. لا، هذه المسخرة هي أم الجهالة. ولكن هناك استثمار، لماذا تنجب؟ لماذا تنجب أبناء؟ لماذا تتحمل منهم الصعاب وهم صغار؟ لماذا تتحمل منهم الآلام إذا كبروا وشقوا؟ لماذا هذا القلق وهذا الإفراط التشكيلي على الأبناء؟ ولكن دنيا سترحل والله، خدت وخسرت وأنفقت ثمين وقتك وعمرك فيما لا يعود عليك بالفائدة. وإنما تربية الأبناء استثمار أخروي بعد موتك. وأن فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون في القلوب، هذا الذي ينبغي أن تنطوي عليه النيات والضمائر، أنا أنجب وأربي ولدي عمني أكثر منه بعد مماتي بدعوة صالحة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، عمني أن يحب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر منها صلى الله عليه وسلم أولا صالح يدعو له بالله عليكم، كيف ترجو دعوة من ولدك؟ كيف ترجو دعوة من ولدك وأنت ما علمته الصلاة ولا دفعته إلى مس تحفيظ القرآن، ولا في يوم من الأيام فكرت أن تقوم له خلقا أو توجه؟ إنما شغلك الشاغل أن تعمل علاه، توفر له أطيب الثياب وأطيب الطعام والشراب، وتقول بعدما يتقدم بك العمر فلا تجد من هؤلاء الأبناء إلا ضد النعال، أما الذي فعلت وفعلت وفعلت من أجلكم أنت كادر، أنت ما ربيت إنما كنت تعمل علاه. يا من ترجون بيارة لن تبور في أبنائكم وفلذات أكبادكم، سبعة أشياء يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. وذكر من هذه السبعة ولد ترك ولدا صالحا يستغفر له، ابنك تجارة تجارة مع الله تجارة رابحة. وإن العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يرفع الدرجة في الجنة سيقول يا رب أن لي بهذه الدرجة، سيقال باستغفار والذكر بالله الحديث. وأنت وأنت المسؤول وأنت القوي الذي تنفق اليوم، هل طلبت في يوم من الأيام أو علمت ولدك في ساعة من ساعات الليل أو النهار أن تقول له رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ ما خطر في بالك؟ ما خطر في بالك؟ أنت لم تزرع حتى تحصد. لتوجد أبناء الأحبة استثمار أخروي يطلب كل استثمار. وعند فقد الولد لأنه كنزة الكبد وهي رحمة وضعها الله في قلوب الآباء والأمهات، من صبر على فقد غلامه فبشراه بشراه من الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم، لم يصل إلى درجة البلوغ، 4 سنين 6 سنين 8 سنين أدخله الله الجنة. فقال رجل يا رسول الله واثنان؟ قال صلى الله عليه وسلم واثنان، لأن الله يعلم كم تقطع قلب هذا الأبد على هذا الطفل الصغير. فكيف إذا كان شابا كبيرا؟ كيف إذا كان ابنا بارا؟ كيف إذا كان عماد أبيه في الدنيا وطاعة وقربة في العين الله؟ سيأتي الأجر من الرحمن الرحيم. فالله مرصد على قلوب أصحاب البلاء وعظم لهم الأجر والجزاء. قال صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم أدخله الله الجنة لرحمته بهم. فقال رجل واثنان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم واثنان. اسمع يا من ترجو تجارة لم تمر بتربية أبنائك حتى وإن فقدتهم فإن الجزاء لا ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم بكل بكل بكل بكل وبكل كلمة عربية معناها ما أعظمها بلغة النهاردة يا باتي يا حظي بكل بكل لكنزل. ما هؤلاء الخمس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يجب بها إيمانك، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أما الثالثة والولد الصالح يموت لأبيه فيحتسب. تجارة تجارة. ولذلك لما فهم الصالحون ذلك كان أحدهم وهو محمد بن خلف ذهب لتعزية أخي له في الله اسمه إبراهيم الحربي. وإبراهيم الحربي يا من الكلام الله بفقد أبنائكم عظم الله أجركم وغفر لأبنائكم وألحقنا جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الحربي عنده ولد ولد 11 من عمره، كان ابنا ليس كأبنائنا، ما كان سببا في الله ولا عقل لوالديه ولا في مقعد الضغط أو البلايستيشن أو الأساس. حفظه أبوه القرآن وعلمه الكثير من مسائل الفقه ولقنه عدد كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولد صالح أن تقدم أن تقول أنه شاب أو غلام نشأ في عبادة ربه. فلما مات وكان وحيدا ذهب محمد بن خلف ليعزيه ويذكره بعظيم أجر الصابرين. فقال يا محمد اسمع إلى هذه المفاجأة، كم كنت أتمنى أن يموت ولدي هذا. فقال يموت ولدك وأنت الشيخ وأنت الذي حفظته وأنت الذي علمته؟ قال نعم. قال ولم يا إبراهيم؟ قال نمت في إحدى الليالي فرأيت كأن القيامة قد قام واليوم حر شديد الحر ولقاء العباد تتقطع من شدة الصمت. فبينما أنا كذلك إذ وجدت صبيانا صغارا لم يبلغوا الحلم أعمارهم صغار يحملون خلالا من الماء فطلبت من احدهم شربة ماء فنظر في وجهي وقال لست انت. فقلت له ومن انتم ايها الصغار؟ قالوا نحن الذين بتنا في وجود ابائنا وامهاتنا فاحتسبونا فنحن ننتظر لنقابلهم بشربة ماء في يوم شديد الحرب. كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي وكان معه غلام صغير، فساله النبي اتحبه؟ قال نعم احبه يا رسول الله، والله احبك كما احبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما افتقد هذا الرجل غلامه، اين الغلام؟ فاخبر انه قد مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تحب انك ما دخلت بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك؟ ومن سجد يحب ذلك؟ فقال الرجل بلى احب. فقال احد الجالسين اله خاصه ام لكلنا؟ فقال لكلنا. فمن قبل وزن فليصبر وليحتسب، وما من احد الا فقد والد او والده او اخا او عزيزا عليه. وهذه طبيعه الدنيا، فاصبروا واحتسبوا وتذكروا عظيم الاجر من الله جل وعلا. فطر الاباء على محبة الأبناء، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. في هذه البلدة المنصورية أحد الآباء عنده بنات، بعضهن في سن المراهقة 18 و20. هذا الأرض لا شغل له إلا لبس البنك وشرب الحشيش، يضرب بناته ضربا، هذا ليس بعاقل، يصل إلى الكهف وإلى شد الرأس فتح الدماغ، بل أحيانا يطفئ السجائر في أجساد بناته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره، فدخل الحسن او الحسين عليهما ثيابا طويله يستعملوا فيها، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين؟ نزل من عبد منبره وحمل الغلام وصعد من ثم تلا قول الله انما اموالكم واولادكم فتنه. ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم وما صبر حتى يتم حديثه حتى لا يؤذى هذا الصغير. ومن الاباء الان من لا هم له ولا شغل له الا التفنن في اساليب العقاب، وهم الحمد لله قله. محبه الابناء أمر مصري وضعه الله في قلب الآباء والأمهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ولما دخل عليه الأكرع كحابس ورسول الله يقبل الحسن، فقال هذا الأعرابي تقبلون صغاركم؟ ايه البومة دي؟ بلغة النهاردة ايه البومة دي؟ وقديما ومعنى آباء كبار تجاوزوا 50 يذكر بعضهم انه ما كان يستطيع ان يرفع ولده على حجره وابوه جاد الشلسه قدام ابوه، الشلسه كان موجود وابانا لو مش خطبه جمعه كانوا تكلموا واكدوا هذا الكلام. قال اقرع بن حارث هذا الاعرابي يا رسول الله تقبلوا لصبيانكم؟ ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي من لا يرحم لا يرحم. بالله عليك هنروح بعيد يوم نتكلم عن 50 سنة فاتت عمر المنصورية امتى؟ وانت الأرض عمرك 20 أو 25 أو 30 سنة، امتى مسكت ابنك الصغير وقبلته؟ امتى مسحت على شعره؟ امتى نطقت على كتفه؟ امتى نزلت وقلت له يا ابني تعرف أنا بحبك قد إيه؟ امتى الكلام ده؟ من سنة؟ من سنتين؟ أم أنه لم يقصر لك على قلب أطفال؟ ما دامت الجاهلية موجودة، ما دامت الجاهلية موجودة، رحمة الأبناء أمر فطره الله في قلوب الآباء. ولذلك وكان معها صبيان. فدفعت عائشة ولاحظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا ثلاث تمرات. فدفعت عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الكريمة بنت الكريم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تمرات. فأعطت هذه المرة تمرة لهذا الولد والأخرى لهذا الولد وأخذت الثالثة لنفسها. فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى ما في يده فيهما. فلما اجتزت وهي جانعة من أن قسمت هذه التمرة شقين بين صبيها فتعجبت عائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما كان فقال صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك؟ ما الذي يعجبك؟ فإن الله قد رحمها برحمتها في أهلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. اللهم اجعلنا على برحمتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعصي فصبر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقاضي التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه اجر واليه متاب. لئن دعانا الاسلام ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم الى رحمه الابناء فهي رحمه عامه تتضاعف وتزداد وتتاكد في حق المنازل. ونحن في عصر الانفجار المعرفي في عصر التقدم والابحاث القطريه تجد من الجاهلين الذين لا يصدقون حتى اليوم قول الله لله في السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما. ما زالت نظره الكفار وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قبيح. ما زالت في دنيا الناس اليوم مع أن الرجل أو المرأة ليست مسؤولة إنما هو عطاء الله يهب لمن يشاء إناثا. ولاحظ قدمهم الله في الذكر وجعل الميراث إنما يقسم على حق النساء الحرية وحقوق المرأة والقانون الذي تجاهل وتغافل و سورة القرآن النساء ولم يسرقها الرجال. ما زالت هذه النظرة الجاهلية في دنيا الناس اليوم ما تغيرت مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وأبشر يا من رزقك الله بجاريتك أبشر ثم أبشر ثم أبشر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد جاريتين حتى تبلغا. اللي عنده بنتين ورعاهم وانفق عليهم واتقى الله فيهم جئت يوم القيامه انا وهو كهاتين. وغمر صلى الله عليه وسلم بين الصالحين. لسه حديث ان عندك ثلاث بنات واربعه ولم يقدر الله لك الذكر اسال الله من فضله ولكن ما انت فيه نعمه فغيرك عقيم انظر الى من هو دونك لتعرف عظيم نعم الله عليك. من عاد جاريتين حتى تبلغا جئت يوم القيامه انا وهو كهاتين. وظل صلى الله عليه وسلم بين اصابعي. ان كنت مصدق للنبي فافرح وان كنت مكذبا للنبي فهذا امر سرد ان يكون قلبك في محبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر: من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات أرأيتم هذه الرحمة؟ إن لم يقدر الله لك أن يكون من صلبك بنات فلك أخوات أنت قيمهن وأنت المسؤول عنهم. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن أحسن خطبتهن فيهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. الرحمة بالأبناء تطرح فتح الله، ولكن ليعلم الجميع أن هذه الرحمة ليست مبرر في أمر الولد الذي تجاوز 20 من عمره نام وأذان فليكن يكون الصلاة خير من النوم. ليست هذه رحمة، ليست من الرحمة أن أدعو ولدي إلى تأكيد الصلاة صلاة العصر أو أن يجمع الصلاتين لأنه جاء رفقا من المدرسة فهو يحتاج إلى النوم فينام الأول ثم يقوم فيصلي، مع أنه لو ترك للعب لدخل على الكمبيوتر للعب للسلم في التليفون ده مقبول، لكن الصلاة تحتاج يا حبيبي. هذه ليست رحمة. الرحمة لن تكون في حد من حدود الله ولا بأمر من أوامر الله. وهذا عبادة الصالح رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي نسخة لتقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن رب العالمين. دخل عبادة الصالح على ملك على المخوف ملك الروم في مصر، فنظر إليه المخوف وقال يا هذا من أنت؟ أنت مين؟ نحن الأكثر عدد وعتاد وعندنا وعندنا وعندنا. فقال عبادة في ثبات المؤمن، في ثبات المؤمن لا تخوفني بالعدد ولا بالعتاد، فإنا منكم على إحدى الثلثين، إن تصبتم بنا إن قبلتمونا فلنا غنيمة الآخرة، وإن ظفرنا بكم فلنا غنيمة الدنيا، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تهددنا وتعيرنا بالفضل، فوالله ما من احد منا خرج من بيته الا ودعا اهله ووضع في قراره نفسه انه لن يعود الى ارضه ولا الى اهله. تعيرنا بالفقر والحاجه، والله انا لفي اوسع السعه، ولو كانت الدنيا كلها في ايدينا ما اخذنا منها الا ما ترى. قران نتقول النبي صلى الله عليه وسلم في عباده عبد الصابر، ليست من المحبة يا عباد الله أن تنتهك حرمات الله بحجة أنه ولد وهذه رحمة وما زال صغيرا لا تعاقب على ترك الصلاة. هذه ليست رحمة، هذه نحسة، هذه خيبة، هذا عار، هذا عمار. وضع الرحمة في غير موضعها لا ينبغي أن يكون في حد من حدود الله، فإن الله جل وعلا قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الآباء يصلي الفجر في الصف الأول وعنده أربع أو خمس من الولد في سن المراهقة وتحت 30 وبين 25 والعشرين، ولا تجد أحد منهم في صحبة أبيه لصلاة الفجر، فإن سألت الوالد شباب نايمين والرحمة ربنا يرحمنا وإياهم. يا رجل يا رجل، هل هذه رحمة؟ هذه نجدة. كان أحد الدعاء قبل 80 سنة أو 90 سنة اعتاد وهو المسؤول أن في كل عيد لا يعيش مع أبنائه، ولكن ينطلق إلى الدعوة في سبيل الله ويتفقد الدعاء ليقضي معهم العيد. ففي إحدى الأعياد أصيب ولده بمرض شديد أوشك على الناس، فقالت زوجته لو قضيت معنا هذا العيد لكان هذا أطيب في خاطري ومراعاة الأمر هذا الصغير الذي لا نعرف هل سيموت أم سيحيا، فانتظر معنا هذا العيد أنت مضطر. فقال هذا المسؤول رحمه الله إن سمي ولدي فلله الحمد ولله، وإن مات فإن جده أعلم بالحصار منه. ثم أخذ حقيبته وودع زوجه وهو يتلو قول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن قبضناها أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترصصوا. لا يلتفت أيها الأحبة أن تضع المحبة في غير موضعها، لا يلتفت الفضلاء أن الذي يدفع ثمن هذه المحبة في حدود الله وأوامره. كانت هذه مقدمة، لكن أنا أحب الآن ما اضطررت أن يكون في الأبناء. في الجمعة القادمة إن شاء الله نستكمل الحديث عن حقوق الأبناء، الله أسأل أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول أن يستمعون أحسن. أيها الأحبة، هذه الكلمات إما أن تكون شاهدة لنا نعلم، وذكرتك بحال أمة المأساوية في كل مكان، في كل مكان حال أمة محمد يصر العيا ويحسن الصاحب والحبيب، ولن يتغير وجه الأرض إلا بتربية جيدية، وأنت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، أحسنوا لا تحبوا وربوهم تربية كالتي رباها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ربنا اصلح لنا الأمة، إسرافنا في الدين، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدنا، اللهم انصر بلادنا، اللهم اجعل رحمتك تسبب لنا في البلد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما رضوا الاخبار، اللهم اجزهم يا ربنا بالاحسان احسانا، وبالاساءه عفوا منك وبقرانا، اللهم اغفر لنا رحمه رحمه واسعه، ومن اغفرته فمن يحفظ الصحه والعافيه، واغفر لنا وله القادمه المحسنين، اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين، اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين، واجعلنا من المتقين اماما، اللهم رب لنا ابنائنا، اللهم رب لنا ابنائنا، اللهم اجعلهم صالحين مرتقين وعافيه ثانيين وليحفظك في سبيلك، اللهم اليك نشكو حالنا فغير يا رب ما طرق بحالنا، اللهم غير يا رب ما طرق بحالنا، اللهم غير يا رب ما طرق بحالنا، اللهم لا ترى مكان الجمع الا بذنب مقبول ودعي مشكور وعمل صالح مقبول، اللهم ارفق على قلب كل من فقد حبيب الله وعوضه في دنياه واخره خيرا، اللهم نسالك العفو والعافيه ونسالك يا رب الامام العافيه، اللهم ارفق الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والفوز عند الجزاء، اللهم اغفر وارحم، اللهم تجاوز عما انت به اعلم، انك انت الاعز الاكرم، ربنا لا تحرمنا الا فيها واغفرنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظ قلوبنا ولا تكلنا في كل سوء، اللهم اجعلنا ربنا امن الامان سلم السلام، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ دماءنا وصد اعراضنا وارض احداث بينه، اللهم اجعل حضورنا غنية مطمئنة ساكنة مستقرة، اللهم انا نبرأ في حولنا وقوتنا يا رب، ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم اصلح ذات بينا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم اهلك من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.